مما يتعلق بأمر العيد أمر التهنئة. وردت التهنئة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والأمر في ذلك واسع، وليس هناك ما يجب أن يتقيد به من ألفاظ التهنئة. ورد عنهم تقبل الله منا ومنكم، ويجوز للإنسان أن يهني بما شاء من الألفاظ الجائزة، كقول القائل بارك الله لكم في عيدكم، تقبل الله منكم صالح الأعمال، غفر الله لنا ولكم، أو نحو ذلك مما اعتاد عليه الناس، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله.